الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله تعالى حمدا متواصلا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه. هو أهل الثناء والحمد وهو ربنا وكلنا له عبد. أحق ما قال العبد أن يقول يا ربي لك الحمد. الحمد لله أن وفقنا للإسلام وأن هدانا إليه، والحمد لله أن أوقفنا على الحق ويسارنا إليه، والحمد لله أن أيقظنا من النوم ووفقنا إلى الحضور وأعاننا على ذلك. فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، الحمد لله على جميل آلائه وعظيم إمداده، الحمد لله أن ألف بين القلوب ويسر الأمور وهدى النفوس وربط وملأ القلوب إيمانا، فالحمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ومن جملة هذه النعم أن يسر الله تعالى لنا ذلك المقام، ولم نحدد لكم ذلك ولكن قلت موعدنا الجمعة فيسر الله تعالى لكم ذلك الفهم وأعانكم عليه، فهذا من جميل صنعه سبحانه وتعالى بالعبد أن يوفقه وأن يسدده وأن يهديه، فالحمد لله تعالى على فعله كله. أيها الأحباب الكرام، إن هذا المجلس والذي سيتلوه من مجلس آخر سيكون الاثنين إن شاء الله، الغاية منه النصيحة، الغاية منه النصيحة، ليست الغاية أن يقوم الإنسان بقطن رأس غيره وإلقائه في مهملات الذكر أبدا، وليس المقصود أن ينصب الإنسان من نفسه سيفا مسلطا مجردا على رقاب المسلمين يقطع رقبة هذا ويقيم ورق هذا، حاشا وكلا، ولكن المقصود هو نصيحة المسلمين من باب قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح الدين النصيحة، قالها ثلاثا، أي قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. وتعريف ركني الجملة يدل على الحصر، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين في كلمة واحدة ألا وهي النصيحة. ومعنى النصيحة أن الإنسان يجد عيبا فيصلحه، ويجد فتقا فيرتقه، ويجد خللا فيسده، هذا معنى النصيحة. فقلنا لمن يا رسول الله هذه النصيحة التي أكدتها وشددت عليها، لمن يا رسول الله؟ فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لله ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم. لو هدأت قليلا لكان خيرا. هذه السريعة لو هدأت قليلا لكان خيرا. إذا النصيحة تبذل لله وذلك بحبه ونصرة دينه وإعلاء كلمته وتمجيده وتعظيمه وتقديسه وتوحيده كله بقراءته وتدبره ومحبته والعمل بما فيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف على متشابهه والتسليم المطلق لما جاء به والدفاع عنه ورد شبه المبطلين. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بحبه وتعظيمه وامتثال أمره والدفاع عن سنته والذب عن حياضه إلى غير ذلك من هذه المعنى. أما النصيحة لأئمة المسلمين والأئمة جمع إمام والإمام هو كل من يسار خلفه كل من يسار خلفه فالأمير إمام والعالم إمام فالأمير إمام والعالم إمام وهذان صنفان الناس لهما تبع العلماء والأمراء فلابد من نصيحة أمراء وذلك ببيان الشرع لهم ببيان الحلال والحرام لهم ببيان ما أمر الله وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما نهى عنه الله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقيموا الشرع وحتى ينفذوا الشرع بين الرعية فيكون ذلك من تمام نصح الناس لأولي الأمر من الأمراء. أما نصيحة العلماء فإنها تكون بطاعتهم إذا ما التزموا الشرع فإن العالم ربما يزل فلابد من طاعته وذلك ببيان الشرع له ولابد من الدعاء له بالتوفيق والسداد ونحو من ذلك. أما طاعة أو أما نصيحة العامة فإنها تكون بالترفق بهم ونشر العلم بينهم والأخذ بيدهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما زلوا أو أخطأوا أو حدث منهم ما يسبب النفرة كان لزاما أن يوجهوا وأن يعرفوا الحق من الباطل حتى يقتروا على الحق بإذن الله. فمن هذا الباب كان الحديث الذي سيكون في هذا المجلس والذي سيتلو هذا أولا. ثانيا كانوا يقولون قديما من حرم الأصول حرم الوصول والأصول جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه وقالوا الأصل ما تفرع عنه غيره إذا الأصول هي القواعد الأساسية التي يقوم عليها غيرها وبانعدامها ينعدم ذلك الغير أو يهش تصيب الهشاش الضعف المؤذن بالزوال. فمثلا في باب الفقه لابد الإنسان أن يعرف الأصول والقواعد الأساسية التي يقوم عليها الاستنباط، وهذا ما يسمى في عرف العلماء بأصول الفقه. فأصول الفقه هي القواعد التي يسير عليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يسمى ذلك قواعد أو أصول الفقه. وكذلك بالنسبة للحديث، فهناك أصول للحديث، أصول الحديث، وهذه أصول منها ما يتعلق بدراسة الحديث سندا، ومنها ما يتعلق بدراسة الحديث متنا. فما يتعلق بدراسة الحديث سندا يسمى علم الرواية، وما يتعلق بدراسة الحديث متنا أي لفظا يسمى علم الدراية، علم الدراية. إذن هناك علوم إسنادية وعلوم متعلقة باللفظ، هذا بالنسبة للحديث، أصول الحديث، أصول الحديث. بالنسبة للاعتقاد، هناك أصول لا بد أن ينبني عليها الاعتقاد، أصول عظيمة لا بد أن ينبني عليها الاعتقاد. من هذه الأصول التوحيد، التوحيد، لأن بعض الناس ربما يقومون حول الاعتقاد ولكنهم لا يدخلون في التوحيد. والمقصود بالتوحيد هنا هو التوحيد الذي بمقتضاه يدخل الإنسان الجنة، وهو توحيد الألوهية الذي يستلزم إثبات الربوبية وإثبات الأسماء والذات والصفات، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل. فلو أن ناسا تكلموا عن الاعتقاد دون أن يحرروا هذا التوحيد ودون أن يعتقدوا، فإن كل مباحثهم وكل كلامهم لا يكون معتبرا، لا يكون معتبرا، مثل حال المتكلمين والفلاسفة كما قلت لكم قبل، عندما قضوا أعمارهم في إثبات أمر أثبته المشركون من قبلهم وماتوا على ذلك. ولذلك كثير منهم فاء إلى رشده وثاب إلى دينه قبل أن يموت، مثل الإمام الغزالي ومثل الشهرستاني وغيرهم من الذين رجعوا إلى الحق قبل أن يموتوا بقليل، قبل أن يموتوا بقليل في باب الاعتقاد. ومثل حال بعض جماعات الدعوة الذين يرفعون لواء التوحيد، والتوحيد عندهم هو أيضا إثبات الربوبية فقط كما سيتبين من خلال الحديث بإذن الله تعالى. وبالنسبة لمسائل الدعوة، هناك أصول أيضا في الدعوة، هناك أصول في الدعوة لابد أن يتعلمها الناس، هناك أصول في الدعوة لابد أن يتعلمها الناس، مثل إلى ماذا يدعو، إلى ماذا يدعو، ومن يدعو، ومتى يدعو، من يدعو، وإلى ماذا يدعو، ومن يدعو. فهذه أصول لابد أن تكون أيضا أصول علمية محررة، والحديث عنها ليس محله الآن. ولكن المقصود أن كل شيء لابد أن يكون له أصل، لابد أن يكون له أصل. ولذا كان لابد من معرفة بعض الأصول المتعلقة بهذا الشأن اللي هو شأن الحديث عن الأفراد أو الجماعات. بعض الناس يظن أن المقصود من الحديث أننا سنهدم شخصا أو سنهدم اتجاها، لا أبدا، ولكن المقصود أننا نقيم الحق ونضع الميزان بإذن الله تبارك وتعالى. أول أصل من الأصول المتعلقة بالحكم على المعينين والجماعات، أول أصل من هذه الأصول محبة المسلمين، محبة المسلمين، لابد أن تحب المسلمين. ليس الأمر أو ليس الشأن أنك تكره فلانا ومن أجل ذلك لابد أن تهجم عليه بأسلحتك كي تقضي عليه، أبدا، ولكن أنت تتكلم لأنك تحبه، لأنك تحبه وتريد أن تسدي له النصيحة. هل مثلا أنا سأنصح هذا الكافر المجرم الصليبي جورج بوش؟ هل أنا أنصحه؟ أبدا، لأنني أكرهه، أكرهه وأبغضه. هل أنا أنصح مثلا توني بلير أو شامير أو أحد من الخبثاء العملاء في بلادنا؟ أبدا، نحن لا ننصحهم لأنهم خبثاء، لأنهم مجرمون، لأنهم لا يحبون الدين، فنحن لا ننصحهم. ولكن نحن ننصح الأحبة الذين يظهرون التدين والذين يرفعون شعار الإسلام، فنحن في الأصل نحبهم لا نكرههم، وبالتالي نحن ننصحهم. هذا أول أصل، محبة المسلمين، محبة المسلمين. فكل من تدين بالدين فبقدر تدينه بقدر محبتي له، مش بقدر محبة أحمد، لا، بقدر محبتي كمسلم له. سبحان الله، رجل متدين ومضر التدين، إذا أنا أحبه بقدر تدينه. دي مسألة مهمة جدا يا إخوان، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، هذه مسألة مهمة. لابد أن تحب المسلمين، وبمقدار تدينه بمقدار حبك له. هذا أول أصل من الأصول، وهذا الأصل له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة من الشرع تعضده وتدل عليه. من هذه الشواهد العظيمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. إذن الإيمان هذا عبارة عن بناء، هذا البناء لن يستكمل إلا إذا كان رائدك الله، فتحب فيه وتبغض فيه وتعطي فيه وتمنع فيه. إذن عندما تحب، أنت تحب لله، وأنا أحب هذا لأنه متدين، أي صار الدين لباسا له، صار الدين لباسا له، زي متجلبب. متجلبب يعني لبس الجلباب، ها؟ لبس الجلباب. كذلك متدين أي صار متدينا، فكل من صار متدينا فأنا أحبه من أجل تدينه، ثم حبي له يتفاوت بتفاوت تدينه. وكذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام للرجل إذا أحبه أن يقول له: إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. ولذلك لا ينبغي لمن أحب شخصا أن يبغضه فيه أو أن يداعره عليه أو أن يأتي بشيء يخرمه أو يكون خالما لهذه المحبة. ويعجبني الحديث الذي في صحيح مسلم: عندما أتى أبو سفيان عسكر المسلمين فقام إليه طائفة من الصحابة منهم عمار وسلمان وصهيب، فقالوا: لا فلحت هذه السيوف إن لم تنل من عدو الله مناله، يعني هذه السيوف لا تكون موفقة إذا لم تغص في دماء أبي سفيان. أبو سفيان قائد جيوش المشركين بنفسه بشحمه بلحمه عندنا، السيوف دي لا بارك الله فيها إذا لم نقتل هذا الرجل. فمنعهم أبو بكر وأطلب له القول وقال له: تقولون ذلك في سيد قريش؟ ونهاهم ونهرهم. فلما أخبر أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك آذيتهم، لئن آذيتهم لقد آذيت الله ورسوله، لئن آذيتهم لقد آذيت الله ورسوله. فانقلب أبو بكر فقال لهم: يا إخوتاه، لعلي آذيتكم؟ فقالوا: غفر الله لنا ولك يا أخي. اسمع، غفر الله لنا ولك يا أخي. حب عظيم كان بين الصحابة، حب عظيم. فلابد أن يكون بيننا حب، التواد الرحمة هذه المعادن الجميلة لابد أن تكون موجودة. ده أصل كبير جدا في أصول الحكم على المسلمين. الأصل الأول إنني بحب هذا المسلم. الأصل الثاني أصل العدل والإنصاف. العدل والإنصاف، والعدل والإنصاف هو الميزان. الميزان لأن العدل والإنصاف معناه الاستواء، معناه الاستواء. العدل والإنصاف أن تنظر بالعينين معا، أن تنظر بالعينين معا، وأن تكون الكفتان مستويتان معا. أما إذا كان الميزان مائلا فإن هذا لا يسمى عدلا ولا يسمى قسطا، ويكون التضخيف آنذاك. والله تبارك وتعالى أمر بإقامة الميزان وأقيموا الوزن والقسط، فلا بد من إقامة الوزن أي الميزان، ولا بد من وضع القسط وهو العدل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا بد من وجود العدل. وأفضل ما يكون فيه العدل أن تحكم على الناس، أن تحكم على الناس. ما رأيك في فلان؟ ما تقولش فلان ده صفته صفته صفته صفته وانت الله فاسد. إلا إذا كان بالفعل فاسدا لا خير فيه البت. فالرجل أو الاتجاه إذا لم يكن فيه خير البت فإنه لا يزكى بوجه، لا يزكى بوجه. أما إذا كانت له حسنات وسيئات فلابد من توضيح حسناته وسيئاته. بعض الناس ينكرون علينا ذلك فيقولون أنتم أصحاب الموازنات وأنتم أصحاب الميزان. نقوله نعم نحن كذلك، إنهم يتكلمون علينا بهذه الكلمة، أنتم أصحاب الميزان وأنتم الذين تقيمون الموازنات. نعم نحن الذين نقيم الميزان. ما طيب في ذلك؟ سبقنا في ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وسبقنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وسبقنا في ذلك علماؤنا وأساتذتنا ومشايخنا من السلف رضوان الله تعالى عليهم. مصداق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في قصة ملكة سبا، عندما قالت أيها الملك أفتوني في رأيي، أفتوني في هذه المسألة، ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. المسألة أن الهدهد عندما تغير وتوعده نبي الله سليمان، أتى ذلك الهدهد وقال أتيت بما لم تعرفه وما لم تقف عليه، أتيتك من سبع. سليمان كان في بلاد الشام وسبع في بلاد اليمن. انظر إلى ذلك الهدهد، انظر إلى ذلك الهدهد الموحد الذي يحمل قضيته. هذا الهدهد يطير من الشام إلى بلاد اليمن، يمر على الصحراء والفيافي والقفار، ويمر على الأشجار والطيور والحيوانات، ويمر على ما يمر. الشيء الوحيد الذي أوقفه أنه وجد قوما يسجدون لمن؟ للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وبالتالي هم لا يهتدون. لماذا لا يسجد لله سبحانه؟ تعجب ذلك الهدهد من ذلك، وبالتالي أنبأ سليمان بما رأى. سليمان ماذا قال؟ وانا مالي وهم بعيد عني؟ لا، كذب كتابا الى هذه الملك، كذب كتابا لهذه الملك، وامرها ان تأتي اليه مسلمة وان لا تعلو عليه لانه صاحب الحق. فلما اتى الكتاب والقاه الهدهد الى هذه الملكة فتحت الكتاب فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فاستشارت وزراءه فقالوا نحن أولو قوة أصحاب جيش عظيم وعلو بأس شديد والأمر إليك أمرك أولي الجيوش والقوات المسلحة تتحرك لقتال هذا الرجل فتحرك. ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية والمقصود بالقرية كل مكان يجتمع فيه الناس يعني المنصورة تسمى قرية والقاهرة بملايينها العشرين تسمى إيه؟ قرية ولو في ذلك عزبة فيها عشرة تنفات تسمى أيضا إيه؟ قرية إذا كل مكان يجتمع فيه الناس يسمى إيه؟ قرية. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة. سبحان الله شوف الأمريكان لما دخل العلاج أي واحد مسؤول في النظام السابق يخدوه ويعلوه في الفلكة ويضربوه ويكهربوه ويحملوه عشان ياخذوا منه المعلومات ويطلعوا ضوافره إلى ذلك سبحان الله. وقبل كده كانت الموتوسيكلات قدامه والموتوسيكلات وراه ودلوقتي بيتعلق في الفلك سبحان الله. وجعلوا عزة أهلها إيه؟ أذلة سبحان الله. قال الله وكذلك يفعلون وكذلك إيه؟ يفعلون سبحان الله وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون. هذه الواو هي واو الاستئناف ليست واو العطف ولكنها واو الاستئناف أي ما بعد الواو منقطع عما قبل الواو. وكذلك يفعلون هذه الجملة هي كلام الله أي إن الملوك هذا حلو كأن الله تعالى صدق كلام من؟ كلام من؟ ملكة سبع. يا ترى هل كانت موحدة بينا؟ أبدا كانت في ذلك الوقت كافرة مشركة وبالرغم من ذلك أيدها الله وصدق كلامه. هذا هو الإنصاف هذا هو الإنصاف. إذا هي مشركة ولكن يمكن أن تقول إيه؟ حقا. فإذا ما قالت حقا نقول غير مشركة نعم ولكن هذه الجملة جملة حق لا بأس أن نقبلها منها. والأمر أيضا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث أبي هريرة عندما جعله النبي عليه الصلاة والسلام على مال المسلمين طعام المسلمين زكاة المسلمين. فلما كان الليل أتى آت يحضو الطعام في ثوب يحضو الطعام أي يجمع الطعام زكاة المسلمين يجمعها في ثوب فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال دعني فإن لي عيالا أعولهم دعني فإن لي عيالا أعولهم. فتركه أبو هريرة تركه أبو هريرة. فلما كانت الليلة القادمة أتى الآت نفسه يحضر الطعام أمسك به أبو هريرة دعني فإن لي عيالا أعولهم تركه أبو هريرة. فالليلة الثالثة أمسك به قال دعني قال والله لا أرفع عنك دعني لا أرفع عنك. قال لو علمتك شيئا إذا فعلته لا يقربك الشيطان ويكون عليك من الله تعالى حافظ. قال وما هو؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم تقرأها عندما تأخذ مضجعك من النوم. وكان الصحابة من أكثر الناس حرصا على الخير فتركه أبو هريرة عشان علمه ليه الجملة دي ومش أمن مركزي بقى مش أمن مركزي أبدا ولكن طالما علمني يبقى أنا لابد أديه مكافأة تركه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كاذب أم كذوب؟ وهو كذوب، إنه الشيطان. لا، الشيطان يصدق؟ الشيطان يصدق؟ نعم. صدقك وهو إيه؟ وهو كذوب. صدقك وهو كذوب، سبحان الله. إذن هو الشيطان وهو إمام الكذبة، إمام الكذبة ورائده إلى نار جهنم ويقدمهم إلى النار. وبالرغم من ذلك صدق في هذه الحيثية، سبحان الله. هذا هو الإنصاف، وهذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، وهذا هو العدل. الشيطان يصدق والمشركة تصدق، نعم، والطير في ذلك. وأقول أن الشيطان، أقول إن الشيطان صدق، نعم، وأقول إن المشركة صادقة في هذه الجملة، نعم. وهذا ما كان يطبقه أيضا السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. ويريد نقرأ تراجم العلماء للمخالفين، يريد نرى كيف تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعتزلة. المعتزلة يبين فساد اعتقادهم ويأتي بشبههم ليقض عليها ناقدا ناقضا، ويبين ضلالهم وفسادهم، يبين ذلك جميعا. ولكن يقول ولهم جهد في مسألة الرد على النصارى وبيان فضائحهم، ها، وبيان فضائحهم مما يحمدون عليه، أو يقول كلاما قريبا من ذلك. ما الطيب في ذلك؟ البقلاني وهو أشعري معتزلي، إلا أن له مصنفات عظيمة وله مواقف طيبة في الرد على النصارى، في الرد على النصارى. ما الطير في ذلك الأمر؟ إن يكون رجل عنده فساد في الاعتقاد، ولكن عنده فضل في باب معين، فنثبت له الفضل في هذا الباب. ما الطير في ذلك؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. عندما ترجم ابن كثير لابن المطهر الحلي بعد أن بين فساده وقال إن هو رافضي خبيث وأن الله لم يطهر سريرته، قال إن له بعض الكتب في الأصول وفي اللغة، وله كتاب كذا، وهذا الكتاب فيه جمل صالحة وجمع فيه أشياء طيبة وكلاما قريبا من ذلك. وهذا موجود في البداية والنهاية. والشيء نفسه كان مع الإمام الذهبي، ولا أريد أن أجمع مادة كثيرة في ذلك، لأن هذا الأمر لو كنت أقصده قصدا لأتيت لكم بالكثير والكثير، بالكثير والكثير، ولكن أريد المثال. فشأن علماء السلف عند التراجم أنهم ينصفون، أنهم ينصفون ويخبرون بالحق الذي يرونه، هذا موجود. وبالتالي عندما أسأل أحيانا ما رأيك مثلا في الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي أنا سمعت له وأنا صغير وأنا كبير، وسمعت له قبل أن يحتد، قبل أن يحتد الشيخ محمد الغزالي في السبعينات كان أسلوبه مختلفا عن التسعينات. الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله كان هادئ الأسلوب، وكان محبا جدا للشباب، وكنت أذكره بعد المحاضرة يسلم على هذا ويسلم على هذا ويبش في وجه هذا ويمسح على رأس هذا، كان طيبا وكان رقيقا. ولكن عندما كبر سنه وعندما ذهب إلى أوروبا وأراد أن يفتح قلوب الأوروبيين للإسلام، رأى الإخوة الطيبين ونفر من أفعالهم، وهو في الأصل رجل فكره مؤسس على تمجيد العقل وتقديس العقل وتقديم العقل على النقل في أي شيء يخالف العقل، وهو صرح لذلك في مقدمة كتاب فقه السير عندما قال بأن الأصل الكبير عنده هو أن كل شيء يخالف العقل فيرده حتى ولو كان حديثه صحيحا، وكل ما وافق العقل فإنه يقبله حتى ولو كان حديثه ضعيف. وضرب مثال على ذلك حديث الذباب، إذا وقع الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه الداء وفي آخر الدواء. قال الحديث ما رواه في البخاري مثلا مش أقبله لأنه يخالف العقل. إزاي هذا الذباب الذي يقف على المكروه، الذي يقف على النجاسات ويقف على كذا وكذا وكذا، إزاي إن هذا أمر مستقدر لا تقبله العقول، وبالتالي رد ذلك للحديث. بينما يأتي بأحاديث أخرى قد تكون ضعيفة فيقبله لأنها توافق العقل، توافق العقل. شيخ الألباني عليه رحمة الله تعقده في مسائل كثيرة وخرج أحاديث الكتاب فجزاكم الله خيرا وعليهما رحمة الله تعالى. لما تقول إن الشيخ محمد الغزالي هذا رجل له جهاد مع زلات، له زلات وله هنات، له هنات وله زلات. من هذه الزلات أنه كان يقدم العقل في كثير من الأحيين على النقل. من هذه الزلات أنه كان صادق الحملة على الشباب السلفي الملتزم، يعني عندما تقرأ له تجد أنه بيحمل فشل المسلمين وتأخر دعوة بيحمل سبب مين؟ هم الشباب السلفي الأول اللي حاطين السواك في بقهم ومقصرين القميص وبيلبسوا الابيض والقلاسوع راسهم، هم دول المصيبه الدينيه كلها سبب الايه؟ شوك عندهم. هو دايما كان كلامه في هذا الايه؟ في هذا الامر. كثير من كتبه يتكلم في هذا المعنى ويضرب في هذه المنطقه. هذه زله ووهله عظيمه حقيقه، لان يقول بان الشباب السلفي هذا هو حماية الدين ووشج في حلوق المجرمين، وأن النصر الموعود بإذن الله تعالى سيكون على أيديه بإذن الله تعالى. هناك أمور كثيرة في هذا الباب. من هذه الأمور مثلا يقول إننا بحب أسمع الموسيقى، فبيسمع الموسيقى شرحنا الغزالي، ويعني لا بأس أنه كان يشاهد بعض التمثيليات والأفلام ونحو من ذلك ويتكلم بذلك عن نفسه عليه رحمة الله، إلا أن له جهاد، له جهاد كبير في الرد على النصارى، وله كتاب عظيم اسمه قذائف الحق. هذا الكتاب لخطورته منع من النشر وسحب من السوق، وكتاب مليء بالوثائق التي تبين حجم النصارى في مصر وخطورة وضع النصارى في مصر. طبعا سحب لأن هذا الكتاب خطر على الوحدة الوطنية، ولا بد من إرساء قواعد الوحدة الوطنية في البلاد، فكل ما يعكر صفو هذه الوحدة لابد من القضاء عليه. كتاب خطير ومهم ومفيد وحسن عظيما في ميزانه عند الله تعالى جزاه الله خيرا. له كلام عظيم في الرد على العلمانيين فرد فودة وغيرهم من العلمانيين الزنادقة الذين تجرأوا على الدين والذين أضمروا حربهم وكرههم للدين جزاه الله خيرا. كانت له جولات وصولات مع هؤلاء المجرمين يبين زيفهم ويدحض شبههم فجزاه الله خيرا. فكم له من حسنات ساطعة وكم له من أصابع مضيئة نافعة في أبواب كثيرة، فله حسنات وله سيئات. فما الضير إن إحنا نذكر حسنات الناس ونذكر سيئاتهم، والإنسان المنصف سيعلم كم قدر الحسنات وكم قدر السيئات. إنما عليه الصلاة والسلام يقول صدقاتك هو كذوب، هل ده فيه تزكية للشيطان؟ هل ده تزكية للشيطان؟ أبدا، ليس ده تزكية للشيطان، لأن بعض الناس الذين يضربون بسيف الجرح ولا يقيمون العدل يقولون إنكم بإقامة الميزان تزكون المبتدعين وتزكون أهل الضلالة. فهذا فيه خطورة على عامة المسلمين تلتبس عليهم المسائل ولا تتحدث. تلتبس عليهم المسائل ولا تتحدث. هو النبي عليه الصلاة والسلام بأن صدقاته وجدوه هل فيه تزكية للشيطان؟ ليس فيه تزكية للشيطان، ليس فيه تزكية للشيطان، ولكن هذا بيان لأمر، بيان لأمر، وهو ماذا؟ إن الكلام اللي قاله الشيطان هو إيه؟ صدق في هذا الباب، صدق في هذا الباب. إذا هذا إقامة الميزان العدل. هناك طريقة من الناس لا يقيمون عدل ولا يقعون إلا سيف الجرح. لما يجي يكلمهم على واحد أو يجي ينقدوا واحد عينهم ما بتقعش إلا على إيه؟ إذا على الخطأ بس. فلان بصمته كذا كذا كذا وفي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وفي كذا وكذا وكذا. تقرأ الكتاب تقول بالفعل أن إيمانك لن يكون مقبولا عند الله وتوحيدك لن يكون صحيحا إلا إذا قطعت رقبة هذا الرجل. وبعد ما تقرأ الكتاب ده إن أنت مش هتبقى مسلم وربنا مش هيقبل منك لا إله إلا الله إلا لو أنت أطلت بلاد أنت الراجل ده. مش غيرة المصنف لا رأب المتكلم عنه. مفيش له ولا حسن، مفيش له ولا حسن يا ولاد. يبقى الكتاب تقراه من أوله لآخره كله انتقاد انتقاد انتقاد. طب فين حسنات غيرك؟ في ولا حسنة خالص؟ فربنا يقول إن الحسنات يذبن السيئات، ده كلها سيئات، فين الحسنة؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقوم الميزان يوم القيامة، يوزن الحسنات والسيئات. إذا كان النبي قال كذا، وربنا قال كذا، والسلف قال كذا، ما بال هؤلاء الناس؟ ما بال هؤلاء الناس؟ المشكلة أيها الإخوة إن في هناك ميزان اسمه ميزان الجرح والتعديل، وهذا الميزان سمي به علم من علوم الحديث يسمى علم الميزان أو علم الرجال أو علم الجرح والتعديل. الذين يرفعون إيواء الجرح هم في الأصل، هم في الأصل طلبة حديث، هم في الأصل طلبة حديث، طلبة حديث، ولكن هووا ووقعوا في الهاوية ولم يفلحوا عندما لم يقيموا العدل. عندما لم يقيموا العدل إزاي؟ أنا دلوقتي بدرس علم الحديث، بدرسه فبقرأ تراجم الرواة، فلما بقرأ تراجم الرواة بجد إن أئمة الحديث في الحكم على الرواة إذا كانوا كذبة أو كانوا واهين أو كانوا متهمين كانوا يقطعون رقابهم خطأ، وهذا جائز. لماذا؟ حتى يحموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علماء النقد لما طبقوا معايير الجرح على الرواة أرادوا من وراء ذلك المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن مثلا فلان يقول عن أبوه أنه ركن من أركان الكذب، ما يقولش مثلا هو رجل متواضع وزاهد وخلوق ورجل يأكل من الحلال، لا ما يقولش كلام. ليه؟ لأنه يسأل عن أبيه حتى يتقبل منه الايه؟ الرواية. فلو قال بأن أبي رجل زاهد ورع تقي يأكل من الحلال ومن عرق جبينه ومن كسب يده وأنه محب للدين إلا أنه يكذب. قال لا ما ينفعش، احنا في صمت ماذا؟ نقبل حديثه ولا نبقى حديثه؟ إذا لابد من بيان الحكم بالقطع. فاجتهد علماء الحديث جزاهم الله خير أن يقطعوا الأحكام قطعا في المعينين من الرواة حفاظا على مقام حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ مثلا كده في الجرح والتعديل لابن حاتم، أو نقرأ في أي كتاب ميزان الاعتدال، أي كتاب من كتب التي تمت بالحكم على الرواة يقول لك فلان صدوق، فلان ثقة، فلان ثقة ثقة، فلان له أوهام، فلان اختلط بآخرة، فلان لا يقبل حديثه، فلان مقبول، فلان لين الحديث، فلان كذاب، فلان ركن من أركان الكذب، فلان يهم. كلمات ولكنها أحكام قاطعة. ليه؟ حتى نحافظ على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أجي يبقى قدامي حديث وفي سلسلة إسناد من الرواة أنا مش عارف الرواة دول، لا أنا عصرتهم ولا شفتهم ولا حصل بيني وبينهم صحوبية ولا معرفة، بس أنا لابد أعرف الحديث ده هو صح ولا غير صح، صحيح ولا ضعيف، عشان أطبقه وأعتقد. فأعمل إيه؟ أقوم جايب بقى كتب الحكم على الرواة، أجيب الكتب دي أعرف فلان ده صفته إيه ووضعه إيه، ده من ده، هذا رجل مقبول حديث يقبل حديثه ولا يرد حديثه، يقبل حديثه لأنه هو ثقة ولا هو إمام حجة ولا هو كذا، ولا يرد حديثه لأنه كذاب ولا لأنه لين الحديث ولا إلى غير ذلك. نعمل إيه بالضبط؟ إذا لابد إن إحنا نربط في ذلك الأمر. فجاء بعض الذين يطلبون الحديث ويتعلمون الحديث نتيجة تأثرهم بعلم الميزان، بدأوا يطردوا قواعد هذا خطأ جسيم، هذا خطأ جسيم، هذا خطأ عظيم جدا. فطرد قواعد الجرح على المسلمين هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، وإلا لن تجد مسلما إلا وهو مجروح، لن تجد مسلما إلا وهو مجروح. إذا كان يعني جمع الأحاديث قديما، إذا وجدوا رجلا يكذب على فرسه كانوا لا يقبلون حديثه، كانوا لا يقبلون حديثه. طب دلوقتي لو في هناك رجل شيخ كبير، ها شيخ كبير، وبعدين بدا لك منه انه مثلا كذب على القطه بتاعته كده، وبعدين لما جاء راح ماشي راح سايب، وخلاص الشيخ ده هو مش نافع، لا نقبل منه علم ولا نعرض له ولا نتعلم منه ولا نقرا كتبه ونحذر منه، وخلي بالكم من الراجل ده ليه؟ لقد كذب على الجرح. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. لكن لو فعل الكلام ده مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن بالفعل نتحفظ في قبول الحديث منه. ليه؟ حتى نحافظ على جناب الحديث. فالمشكله في عدم الاعتدال، في عدم الاعتدال. هناك ناس لا يهتمون بالميزان ابدا، لا يهتمون بالميزان ولا يجتهدون في معرفة عيوب الناس ولا حسناته. يقول لك يا عمي كبر دماغك، كبر دماغك، احنا نعمل ايه ولا ايه ولا ايه، مش يضرب ولا لها الله يبقى كويس. ده غلط، وبالنقيض واحد رافع السيف اللي يغلط غلطه يطير قلبه بالسيف، هذا خطأ وهذا خطأ، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. فلا بد من إقامة الميزان، لا بد من وجود العدل، لا بد من وجود الإنصاف. إذا هذا أصل كبير، هذا أصل كبير في الحكم على المعينين والاتجاهات في مجال الدعوة والعمل الإسلامي، ليس في مجال قبول الحديث ولا رد الحديث، ولكن في مجال العمل الإسلامي أنه لا بد من وزن الحسنات ووزن السيئات. فإن كان سيئاته أرجح حذر منه بسبب فساده، بسبب فساده. وإن كانت حسناته أرجح، وإن كانت حسناته أرجح بعون الله أن يتجاوز عن سيئاته، بعون الله أن يتجاوز عن سيئاته. كل إنسان له سيئات وله أخطاء، له سيئات وله أخطاء. من ذا الذي قد غصم من الوهلات؟ من ذا الذي قد عصر من الوهلات؟ مفيش. حتى الأنبياء ذات نفسهم العلماء يختلف، هل الأنبياء يتصور في حقهم ذنب وذنب تسيئة؟ يتصور في حقهم ذنب، فالإجماع المعتبر ولا إبرة بالمعتزلة ولا بشذاب الخوارج، الإجماع المعتبر أن الأنبياء معصومون من الشرك، معصومون من الشرك ومن الكبائر، معصومون من الشرك ومن الكبائر، وربما يأتون بالصغار، ولكنهم عندما يأتون بالذنب الصغير ده في حالتين، الأمر الأول لا يقصدون الذنب بل يفعلونه متأولين، متأولين كما فعل آدم، كما فعل آدم عندما أكل من الشجرة لم يقصد أكل الشجرة ولكن تأول، تأول، وهذا ما أثبته الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون متأولا وإما أن يحدث توبة عظيمة بعد الذنب فيكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الايه؟ قبل الذنب. من الذي رسم الخطأ؟ من الذي رسم الخطأ؟ ولذلك الناس دول اللي هم الذين يرفعون سيف الجرح تجدوهم دائما يطعن بعضهم بعض، يطعن بعضهم بعض، ليه بقى؟ لأن كل يوم الشيخ بتاعهم بيجيله تقرير، يجيله تقرير يتحط على المنبر قدامه في العلماء وطلبة العلم على مستوى الأرض، على وجه الأرض كل يوم تقرير يومي عن العلماء وعن طلبة العلم على وجه الأرض. لو في طالب علم كده قال كلمة كده ولا كده يطلع شيطان ثلاثة في الطعن في هذا الايه؟ في هذا الطالب، وأنه ليس بسلفي. سبحان الله، يبقى أصبحت السلفية في مفهوم هذه الطائفة أنها جرح الناس، فمن لم يجرح لم يصبح سلفي. إيه سبحان الله، أين الميزان؟ إذا عندنا نمرة واحد، عندنا الأصل الكبير الرحمة وحب المسلمين، الرحمة وحب المسلمين، والدليل ده من الموالاة الإيمانية. الأصل الكبير التام في مسائل العمل الإسلامي والدعوة الله تبارك وتعالى مسألة الميزان وإقامة العدل، الميزان وإقامة العدل. بإذن الله تبارك وتعالى سأقف عند هذا الحد، لأني لو استطرت في الحديث ربما الأمر ينتهي وهناك خطبة جمعة، فبإذن الله تبارك وتعالى سيكون موعدنا يوم الاثنين، وسأحاول أن يكون الكلام مركزا حتى لا أطيل ولن يكون إنشائيا، سأقول بأن كلامي سيتركز في النقاط الأتية كذا كذا كذا وكل نقطة ستعالج، وسأكون حفيا بإيراد الشبهات والرد عليها، وهناك شبهات خطيرة في هذا الباب وهذا مسائل الدعوة، هذه الشبهات لابد من بيانها وتفنيدها تفنيدا صحيحا، فأسأل الله تعالى أن يعينني على ذلك وأن يرزقني الصدق والإخلاص وأن يقيني شر نفسي، فإنها أعدى علي من السبع الذي يجري في البرية، فأسأل الله تعالى أن يعصمني من نفسي وأن يهدي لي نفسي وأن يبارك في إخواني وأن يثبتنا وإياكم على الخير وأن يهدينا إليه، والحمد لله أولا وآخرا.